ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، ثم اعلموا رعاكم الله أن المؤمن في كل أحواله وفي جميع شؤونه، في شدته ورخائه وفي سرائه وضرائه، لا مفزع له إلا إلى الله، ولا ملجأ له إلا إلى ربه وسيده ومولاه. ولهذا عباد الله، فإنا نتوجه إلى الله جل وعلا شاكين إليه ما أصابنا، داعينه سبحانه وتعالى بما ألم بنا. فتوجهوا عباد الله بقلوبكم إلى الله. إلهنا، إليك المشتكى وأنت حسيبنا، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويجبر الكسير إذا ناداه ويفرج هم المهموم إذا ذل له ورجاه. إلهنا، إن اليهود تسلطوا على إخواننا المسلمين في فلسطين قتلا وتشريدا، وعلى بيوتهم هدما وتخريبا، وعلى حرماتهم هتكا وإفسادا. وعلى بيوتهم هدما وتخريبا، وعلى حرماتهم هتكا وإفسادا. فكم من بيوت هدمت، وكم من أعراض هتكت، وكم من نساء رملت، وكم من دماء أريقت، وكم من أطفال يتموا. لقد تفاقم من اليهود الطغيان، وتزايد السطو والإجرام، وعظم الجبروت والعدوان. إلهنا، يا من النصر والعز منه يستمنح، يا من أبوابه وخزائنه لمن دعاه تفتح، يا مزلزل عروش الظالمين، يا قاسم ظهور الجبارين، يا مبطل كيد المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مفر لنا إلا إليك، ولا ملجأ إلا إليك. اللهم انصر المسلمين على اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأبطل كيدهم يا حي يا قيوم، يا من بيده أزمة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد،